بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. بصير بما يعملون.